إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بقلوبنا إلى ما ينفعنا، وأن يعيذنا من أن نلتهي بما لا ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الصلاة من كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد، والمتوفى عام 95 إلى الباب الثاني من الجملة الثالثة فإن الجملة الثالثة قد اشتملت على عدة أبواب. الباب الأول في صفة صلاة المنفرد المقيم الصحيح الآمن، يعني في صفة صلاة الذي ليس له عوارض، الذي ليس له عوارض هو المنفرد الصحيح المقيم الحاضر الآمن، أو المقيم الحاضر واحد. فإذن أربعة أمور: المنفرد الحاضر الصحيح الآمن، هذه صلاة بلا عوارض، فإذا جاءت الجماعة صار هذا عارضا، فإذا نحتاج أن نتكلم عن صلاة الجماعة. إذا حصل له سفر هذا عارض، يحتاج الكلام على صلاة المسافر. إذا عرض خوف هذا عارض، يحتاج الكلام إلى أو على صلاة الخوف. إذا حصل له مرض صلاة المريض. فالباب الأول من الجملة الثالثة في صلاة يعني من لا عوارض له، المنفرد الحاضر الصحيح الآمن. الباب الثاني فيما يقابل أول وصف من صلاة غير العارض، وهو المنفرد. فالمنفرد يقابله الجماعة، فالباب الثاني في صلاة الجماعة. قال: وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه سبعة، أو فيه فصول سبعة، يعني في صلاة الجماعة سبعة فصول. أحدها في معرفة حكم صلاة الجماعة، في معرفة حكم صلاة الجماعة، سواء كانت الجماعة الأصلية أو الجماعة المعادة. الجماعة الأصلية التي هي مع الإمام، الجماعة الأولى، أو الجماعة المعادة، المعادة كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفريضة ثم يذهب يصلي بقومه. فالجماعة بالنسبة لمعاذ هذه معادة، ما حكمها؟ فإذا الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة، سواء كانت الجماعة الأصلية أو الجماعة المعادة. الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة، طالما أنه عندنا جماعة فإذا نتعرف شروط الإمام الذي يصلي بنا. فإذا ترتيب الفصول سهل، صلاة الجماعة هذه أول شيء حكمها، فأول ما يأتينا بالنسبة للأشياء حكمها. طيب، أهم شيء في صلاة الجماعة هو الإمام، لأن الكل يقتدي به. فإذا عندنا فصل في معرفة شروط الإمامة ومن هو أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة. فإذا نعرف شروط الإمام وأحكام الإمام. شروط الإمام: هل هو الأقرأ ولا الأعلم ولا الأكبر سنا ولا الأحسن وجاهة في المجتمع أم ماذا؟ شروط الإمام. ثم أحكام الإمام: أحكام الإمام مثلا التأمين، هل الإمام عليه أن يؤمن ولا أنه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتكفيه القراءة، وهو إذا قرأ فقد دعا، فالتأمين يناسب المأمومين، ما في داعي أن الإمام يؤمن لأنه دعا قال اهدنا الصراط المستقيم، فالمأموم يقول آمين يعني اللهم استجب. ومنهم من قال اللهم استجب، هذا دعاء بالإجابة أو بالاستجابة، فالإمام من أولى الناس أن يقول آمين، لأن في الغالب أن الإمام بيكون يعني أصلح الناس. فإذا هذا يعني هناك أحكام تتعلق بالإمام. طيب، الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام، في مقام المأمومين كيف يكونون؟ الرجال والنساء يتأخرن وغير ذلك. مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأموم. فكما أن الفصل الثاني فيه الأحكام الخاصة بالإمام، فكذلك الأحكام الخاصة بالمأموم. وأهم ما في أحكام المأموم ماذا؟ من يقول أهم حكم في المأموم ما هو؟ الائتمام، من اسمه. فسمي المأموم لأنه يهتم، لأنه يأتم. فإذا أهم شيء في أحكام المأموم الائتمام، وهو المتابعة، متابعة الإمام، لا يسبقه ولا يساويه، لا يسبقه ولا يساويه إلا في مواضع كالتأمين مثلا، تأمين يساويه حتى يوافقه. الفصل الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبع، في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبع. والأصل أن المأموم يتبع إمامه إلا ما دل عليه الدليل. إذا قام مثلا الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة، فهل يتبعه أو لا يتبعه؟ الخامس في صفة الإتباع، يعني كيف يتبعه. السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين، هناك أشياء يتحملها الإمام، فإذا اتخذ الإمام سترة فهي سترة للجميع، إذا سهى إذا سهى الإمام وسجد للسهو، نعم، أو العكس إذا سهى المأموم، إذا سهى المأموم خلف الإمام فالإمام يتحمل عنه هذا السهو ولا يلزم أن يسجد للسهو المأموم. والأصل في هذا أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن، ضامن يتحمل. ولذلك كانت الإمامة مسؤولية عظيمة. السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين، يتعدى الفساد إلى المأمومين. قال في الأشياء، نعم، وهذا هو القول الصواب في قول من ثلاثة أقوال. فإنه عند الشافعية أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، غير مرتبطة، كل يصلي وحده. قابلهم الأحناف، قالوا صلاة المأموم مرتبطة تمام الارتباط بصلاة الإمام، فإذا أحدث الإمام في صلاته فسدت صلاة الجميع. فإذن هذان قولان. القول الوسط وهو قول مالك وأحمد أنها مرتبطة بها من وجوه وفي مواضع، وغير مرتبطة بها في مواضع، وغير مرتبطة بها في مواضع. فإذن هذه فصول سبعة تتعلق بأهم المسائل في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة. وطبعا في الغالب المسائل التي يذكرها ابن رشد هي بتكون المسائل المهمة، المسائل التي من أدركها وعرف سبب الخلاف ومأخذ الخلاف فإنه يتدرب على غيرها من المسائل، فإنه يتدرب على غيرها من المسائل. نعم. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة. قال في هذا الفصل مسألتان، إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ هذه التي نسميها الجماعة الأصلية. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هذه التي نسميها الجماعة المعادة، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا؟ نعم. فإذن هذه المسألة الأولى، حكم صلاة الجماعة. سيذكر لنا حكم صلاة الجماعة الأصلية وحكم صلاة الجماعة المعادة. المسألة الأولى يعني من الفصل الأول: وجوب الجماعة على من سمع النداء. وهذه المسألة قد بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بسطا تاما، المجلد 23 من صفحة 222 إلى صفحة 239. ورجح فيها رحمه الله تعالى مذهب من يقول إنها واجبة على الأعيان، فيجب على كل إنسان سمع النداء أن يلبي داعي الله، ولا يجوز له التخلف إلا بعذر. قال: أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها. القول الأول: فذهب الجمهور إلى أنها سنة، قالوا الجماعة سنة كالمالكية. الثاني: أو فرض على الكفاية، كالشافعي وأبي حنيفة فرض على الكفاية، فإذا صلاها جمع فيغني هذا عن البقية. المهم أنه لا بد أن يكون هناك جماعة في الحي. القول الثالث، وذهبت الظاهرية تقول وأحمد تقول وأئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم كما قال شيخ الإسلام. فإذن هذا القول الأخير، وذهبت الظاهرية تقول وأحمد وأئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم، يعني مع أن هذا القول الأخير يعني يوهم أنه يعني فقط قول الظاهرية، إلا أن أئمة السلف وفقهاء الحديث وما أكثرهم رحمهم الله تعالى على هذا القول، إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف، فرض متعين. تقول بل أبعد من هذا أنها شرط، يعني بعض من هؤلاء قالوا إنها شرط. وإيش معنى شرط؟ يعني الذي لا يصلي الجماعة بدون عذر فصلاته باطلة، وهذا عليها الظاهرية، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا هذه أقوال ثلاثة، والقول الثالث فيه من يقول إن الجماعة شرط. قال والسبب في اختلافهم، لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ قال تعارض مفهومات الآثار في ذلك، يعني مفهومات الأحاديث. قال وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة، طبعا هذا الحديث هو السبب في أن الجمهور قالوا إنها سنة، صلاة الجماعة تفضل. تقول والجواب على هذا أن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، هذا كلام شيخ الإسلام مجلد 23 صفحة 232. تقول التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز إلا بالعذر طبعا، يعني واحد ما عنده عذر يقول لك أصلي في البيت، يقول له صلاتك في البيت جائزة، لكن لو رحت المسجد تأخذ 25 درجة، هذا الذي فهم من هذا الحديث. فتقول التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، بل التفضيل قد يكون بين إيش؟ بين واجبات، التفضيل قد يكون بين واجبات. ونحن سنرجع إلى بحث الشيخ، لكن خلينا أول شيء نمشي مع المصنف. فإذا الجمهور استدلوا بهذا، قال يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فهم فهموا من إيش تفضل، قالوا إذن هذا يعني صلاة الجماعة يعني كمال زائد على الواجب وليست بواجب. قال فكأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ولا كأن حتى، وإنما الذي قاله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل، ما قال أكمل. قال والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. فإذن هذه حجة من؟ حجة الجمهور أنه مستدل بهذا الحديث. قال ابن رشد: وحديث الأعمى وهو ابن مكتوم المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له فرخص له في ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخص. لما جاء ابن مكتوم قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أول الأمر، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. ابن رجب ينقل عن الجوزجاني، ابن رجب في شرح في فتح الباري، ابن رجب له كتاب فتح الباري في شرح البخاري أيضا كالحافظ ابن حجر، فينقل عن الجوزجاني أن هذا الحديث لم يقل بظاهره أحد. طبعا هذا نقل غير صحيح، بل العلماء يستدلون بهذا الحديث. قال: ما قالوا بظاهره؟ لماذا؟ قالوا: كيف الإسلام، يعني القاعدة في الإسلام أن من كان عنده عذر فله رخصة، فكيف هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: لا أجد لك رخصة؟ ويتأولون هذا الحديث، يقولون: إن ابن مكتوم قال: أصلي في البيت بشرط أني كلي أجر الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أجد لك رخصة. يقولون هكذا. نعم. ابن رشد هنا يقول: هو كالنص. كاء ولا نص؟ نقول: بل هو نص، مش كالنص. هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه مسلم. قال: ومما يقوي هذا، يعني مما يقوي أن الجماعة فرض عين، حديث أبي هريرة. فإذن هذا الحديث الثاني، إذن حديث الأعمى والثاني حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، يعني يجمع، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، أخالف يعني آتيهم من خلفهم على غرة، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. تأملوا في الحديث، قال: فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، وفي بعض الألفاظ عرقا، والعرق هو العظم، عظم عليه اللحم، يعني أنه يجد عظما سمينا أو مرمامتين، والمرماه ما بين ضلفي الشاه من اللحم. المهم خلاص أن الواحد فيهم لو كان يجد في المسجد الطعام لكان يعني جاء، أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. فإذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ تخلفوا عن العشاء، تخلفوا عن العشاء. الذين يعني يقولون إنها سنة يقولون هذا في التخلف عن الجمعة مش عن الجماعة. طب هذا لشهد العشاء، فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تخلفوا عن صلاة العشاء. الثالث قال: وحديث ابن مسعود وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي بعض رواياته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. كيف يقال عن شيء سنة أن من يتركه أنه إيش؟ أنه ضل. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هذا لا يقال إلا فيما هو واجب. وفيه أيضا قال ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين. يهادى بين الرجلين يعني إيش؟ يعني وضع ذراعه على أحدهما والذراع الآخر على الآخر يحملونه، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال ولو تخلفتم فصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فإذا هذه ثلاثة أدلة تقابل إيش أيها الإخوة؟ تقابل حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد. وسنذكر في بحث شيخ الإسلام أدلة أخرى كما في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وكما في الأمر بصلاة الإيش؟ بصلاة الجماعة عند الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. في هذه الحال يؤمر بصلاة الجماعة في حال الخوف الشديد. هذا مما يدل على أن صلاة الجماعة من الواجبات المتأكدات. يقول ابن رشد فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه. يعني الجمهور الأولون كيف يجمعوا بين هذه الأحاديث؟ يتأولون أحاديث الذين يقولون بوجوب الجماعة. طيب والذين يقولون بالوجوب ها؟ يتأولون حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد. ما هو هذا الجمع؟ الجمع أنك حتى يسلم لك دليلك لا بد أن تتأول دليل المخالف على وجه بحيث لا يعارض دليلك أنت. قال بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. قال فأما أهل الظاهر، طبعا ذكرنا أنهم ليسوا أهل الظاهر وحدهم بل قول أئمة السلف وفقهاء الحديث. قال فإنهم قالوا إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها، أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة. قال لما كان العذر، صلاة الجماعة يعني من وجبت عليهم ليش الجماعة تفضل صلاة الفذ اللي هو الإنسان المعذور، ليس معناه أنه غير المعذور. قال لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. وأيضا هذا الحديث أيها الإخوة يستفاد منه فائدة أخرى، وهي ماذا؟ أن الإنسان إذا كان له عذر ولكنه عذر يعني يتحمل، فماذا يفعل؟ ها؟ عندما يعلم بهذا الحديث يقول خلينا نروح المسجد. إذا كان إيش؟ إذا كان عذره متحمل يعني يقدر يتحمل، فهذا الحديث يكون تشجيعا له وحثا له على حضور وشهود الجماعة. قالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. صلاة القاعد يعني المختار، وإلا القاعد المعذور صلاته تامة. فعندما يسمع القاعد الغير معذور صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ماذا يفعل؟ يقول ليش أنا ضيع هذا النصف أصلي قائما في النافلة. فالمقصود بمثل هذه الأحاديث أحاديث الفضل المقصود بها الترغيب، الترغيب في أن تأتي بالفعل على أكمل أحواله. قال وأما أولئك، أولئك يعني من؟ دوما الإشارة بأولئك إلى الذين ذكروا أولا وهم من؟ الجمهور. فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة، يمكن. وطبعا يعني ما نريد أن نقول أقبح، وإنما نقول القدقدة والإمكان وهذه الأمور في الشريعة يعني لا مجال لها، يمكن كذا قد كذا، لا في قدقدة ولا في يعني إمكانية. فهم يقولون يمكن أن يحمل هذا على يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق. قالوا هذا نداء يوم الجمعة هو الذي يجب على من سمعه أن يأتيه باتفاق العلماء. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أتسمع النداء؟ قال لا أجد لك رخص. النداء، النداء للصلاة. أما هم حملوا النداء على النداء يعني الذي لا يعذر فيه أحد، الكل يأتي. قال ابن رشد وهذا فيه بعد والله أعلم، رحمه الله، قال هذا فيه بعد. لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب. قال وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصر، وإن لم يسمع النداء، وهذا من الحجج القوية، أن حضور الجمعة لا يشترط فيها إيش؟ سماع النداء، وإنما كل من كان بالمصر يعني بالبلد يجب عليه شهود الجمعة حتى وإن لم يسمع ليش؟ حتى وإن لم يسمع النداء. الدليل على هذا ماذا؟ قوله تعالى إذا نودي للصلاة، فلم يذكر سبحانه وتعالى السماع، ما قال سبحانه إذا سمعتم النداء يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وإنما قال إذا نودي فاسعوا، الذي سمع والذي لم يسمع. فكيف أنتم تحملون هذا على أن هذا في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تسمع النداء؟ وأما يوم الجمعة ما يشترط فيه سماع النداء. قال وإن لم يسمع النداء ولا أعرف في ذلك خلافا، يعني ليس هناك خلاف بين العلماء أن من كان في مصر وجب عليه أن يحضر الجمعة حتى وإن لم يسمع النداء. قال الحافظ ابن حجر والجمهور على أن الجمعة تجب على من سمع النداء أو كان في حكم السامع، والجمهور على أن الجمعة تجب على من سمع النداء أو كان في حكم السامع. قال ابن رشد وعارض هذا الحديث أيضا حديث حديث عتبان بن مالك. يعني ربما الجمهور يعارضون حديث الأعمى بحديث عتبان بن مالك، كيف ذلك؟ قال: حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ وهو عند الشيخين أيضا، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، كان يؤم وهو أعمى، خلي بالك كان يؤم. والذي يتخلف، الذي يتخلف للإمامة قد يكون هذا عذر، يعني كان يؤم أهل حيه وهو أعمى، أما ابن أم مكتوم ما كان يؤم، فهذا أول فرق، أن عتبان كان يؤم، أما ابن أم مكتوم ما ذكر أنه يؤم، هذا أول فرق، كان يؤم وهو أعمى. وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه تكون الظلمة والمطر والسيل، هذا هو الفرق الثاني، وأن ما ذكره من العذر الظلمة والمطر والسيل، وهذه أعذار في التخلف عن الجماعة. أما ابن أم مكتوم أعمى ولا أجد، ألا لا أجد قائدا، يمكن تحصيل القائد صح، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، فيلزمه أن يستأجر قائدا يقوده إلى صلاة الجماعة. فإذا هذه أعذار ليست في الإمكان، الظلمة والمطر والسيل. قال: وأنا رجل ضرير البصر. تأمل: فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. هذا هو الفرق الثالث، مكانا أتخذه مصلى. فأراد عتبان أن ينتقل من مسجد إلى مسجد، وهذا أمر جائز لأنه سيتخذ مكانا يصلي فيه هو وأهله ومن كان قريبا منه، فإذا هذا كأنه تأسيس مسجد وهذا لا شيء فيه. قال: مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب تعليقا على هذا الحديث: ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث الأعمى بحديث عتبان، قالوا حديث الأعمى منسوخ بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ وافق لعتبان أن يصلي في إيش؟ هكذا الظاهر يقولون، وإلا الأمر أنت عرفت أنه ليس كذلك، بل هو كان يؤم وأراد أن يتخذ مكانا في بيته كمسجد، فهو أراد الانتقال من مسجد إلى مسجد، فبعضهم قال إن حديث الأعمى منسوخ بحديث عتبان. تقول: ومن أحسن ما جمع به بين الحديثين، يعني بين حديث عتبان وحديث الأعمى، ومن أحسن ما جمع به بين الحديثين أن ابن أم مكتوم أراد الرخصة للصلاة في البيت وعتبان انتقل إلى مسجد آخر يصلي فيه هو وأهله ومن كان قريبا منه، فهذا أحسن ما جمع به بين الحديثين، أن ابن أم مكتوم أراد الرخصة للصلاة في البيت، وأما عتبان فانتقل إلى مسجد آخر يصلي فيه هو وأهله ومن كان قريبا منه. وأما ما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بحكم الجماعة الأصلية من صفحة 222 إلى صفحة 239، سئل رحمه الله عن صلاة الجماعة، هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات صلاة الجماعة وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، وعلى ما ثبت في فضلها تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 25 درجة. قال: ومن ظن، أنا طبعا أنقل لك يعني جمل مهمة ما أنقل بحث كاملا، قال: ومن ظن من المتنسكة المتعبدة أن صلاته وحده أفضل، خلي بالك قال ومن ظن يعني اعتقد، لأن بعض الناس يتخلف عن صلاة الجماعة لاعتقاد ليس لعذر، الذي يتخلف عنها لعذر هذا مأثوم، وأما الذي يتخلف عنها لاعتقاد فالله أعلم بحاله. قال: ومن ظن من المتنسك أن صلاته وحده أفضل، إما في خلوته وإما في غير خلوته. في خلوته كالبدو، البدو الذي كان يسمى السطوحي، وين كان يصلي؟ كان يصلي على السطح، الناس يصلون جماعة في المسجد، وأما هو يعني في حال اتصال، ما تدري اتصال بمن، يصلي على على على السطح في غرفة، وكان يسمى السطوحي. وعبد الحليم محمود رحمه الله صنف في فضائله كتابا فذمه وهو لا يشعر، فكان من ضمن ما ذكره هذا أنه ذكر عنه أنه كان يصلي على السطح، كان يسمى السطوحي. فالذي يعتقد أن الصلاة في خلوته أفضل أو في غير خلوته، كما يصلي عند القبور وعند المشاهد، كما رأينا بعيوننا الصلاة في المسجد النبوي مقامة وجماعة عند هذه المساجد، هناك مساجد صغيرة مهجورة يدخلون فيها ويتركون صلاة الجماعة. قال: إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال. قال: وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، قالوا ما بنصلي إلا لما يخرج الإمام المعصوم. قال: وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، وقد رأيت بعيني في البلاد التي تنتشر فيها هذه العقيدة أن مساجدهم قد علا التراب بسطها وفرشها، مسجد تدخل فتجد التراب فيه قد ارتفع لأنه مهجور ما أحد يصلي فيه مع أنه مسجد. قال: فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله، وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله. نعم، قال: وقد تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية وسنة مؤكدة على ثلاثة أقوال كما ذكر ابن رشد. قال: فقيل هي سنة مؤكدة فقط، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد. شوف كيف تحقيق الخلاف. الثاني: وقيل هي واجبة على الكفاية، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد. الثالث: وقيل هي واجبة على الأعيان، وهذا هو المنصوص عن أحمد، المنصوص كما يقال نص عليه أحمد، وهو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم. وهؤلاء يعني القول الأخير تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته، على قولين: أحدهما لا تصح، والثاني تصح مع الإثم. قال والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده، قالوا ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل، وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق. هذا أيضا من ضمن ما أجابوا به، قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت ليش المنافقين لنفاقهم. نقول طيب إذا كان يحرق صلى الله عليه وسلم البيوت للنفاق، فلماذا يربط هذا بليش بالصلاة؟ كان يحرقها في أي وقت. نعم، قالوا أن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة. قال وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار. الدليل الأول صلاة الخوف، الدليل الثاني قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. الدليل الثالث من السنة لقد هممت، الرابع أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الرابع. وأما المسألة الثانية قال من دخل على جماعة وقد كان صلى، هذه الجماعة المعادة ما حكمها؟ هذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 23 من صفحة 258 إلى صفحة 263. قال وأما المسألة الثانية فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون صلى منفردا، يعني إنسان معذور فصلى منفردا ثم جاء إلى مسجد جماعة، وإما أن يكون صلى في جماعة. عرفتم الوجهين؟ هذا الذي يدخل إلى مسجد فيه جماعة مقامة، إما أن يكون قد صلى وحده وإما أن يكون قد صلى في إيش؟ في جماعة. قال فإن كان صلى منفردا، وسيأتينا بعد ذلك، وأما إذا صلى في جماعة. قال فإن كان صلى منفردا فقال قوم، هذا القول الأول، يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط. إيش معنى يعيد معهم كل الصلوات؟ يعني إذا وجدهم يصلون الظهر يصلي معهم ليش الظهر، العصر يصلي معهم العصر، العشاء يصلي معهم العشاء، الصبح يصلي معهم الصبح. طيب المغرب؟ قالوا لا، لا يصلي معهم المغرب. هذا معنى يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط، يعني يعيد معهم الصلاة مهما كانت، سواء كانت صبح أو ظهر أو عصر أو عشاء، لكن مغرب ها لا يصلي معهم. قالوا إلا المغرب فقط، يعني يصلي معهم. هو سموها إعادة، يقولون هذه الجماعة المعادة، المعادة الجماعة، يعني هو صلى فرضه، لكن هو يدخل معهم نافلة، لكن دخوله معهم واجب كما دلت عليه الأدلة. فإذا هذا القول الأول أنه يعيد معهم كل الصلوات، يعني يدخل معهم في كل الصلوات إلا إذا كانت الصلاة المقامة صلاة المغرب، وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه. القول الثاني، وقال أبو حنيفة يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر. وسيأتينا يعني لماذا استثنيت هذه الصلوات، قالوا إلا المغرب والعصر. القول الثالث، وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح. الرابع، وقال أبو ثور إلا العصر والفجر. الخامس، وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها. يعيد الصلوات كلها يعني إيش؟ ها؟ يعني إذا وجدهم على أي صلاة يدخل معهم. قال وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة. إيش يعني بالجملة؟ يعني أنه يدخل معهم، وإن كان بعضهم يستثني صلوات، لكن هم اتفقوا على ماذا؟ أنه يدخل معهم في الجملة، وإن كانوا اختلفوا فيما يستثنونه. نعم. قال لحديث بشر بن محمد عن أبيه، قال الصواب بشر بن محجن، تقول هو كذلك، بشر بن محجن ابن أبي محجن الديلي، هذا هو صوابه، ليس بشر بن محمد، وإنما بشر بن محجن ابن أبي محجن الديلي كما في الإرواء. عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه: ما لك لم تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ سبحان الله. نعم، فهؤلاء الذين لا يصلون مع الجماعات، لا يصلون مع الجماعات، إن جاءوا وجدوا الجماعة مقامة، إن كان مسجد نفسه هذا فيه مكان بالخلف تجدهم إيش يختفون هناك ويصلون فيه، أو أنهم إيش يتأخرون حتى تنتهي صلاة الجماعة ثم يأتون بعد ذلك فيصلون وحدهم. ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي، صليت في أهلي. هذا يحتمل أن يكون صلى إيش منفردا وهو معذور، أو يكون صلى جماعة في حيه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جئت فصل مع الناس. سبحان الله، هذا كله حفاظ على الجماعة، وأن الإنسان لا يشذ عن الجماعة حتى في مثل هذه الحالة. وبهذا التعليل أيضا تعرف لماذا أبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المنفرد خلف الصف. لماذا؟ لأنه في الصورة أنه مفارق للإيش؟ مفارق للجماعة. فهذا من حرص الإسلام على الجماعة. قال: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فصل مع الناس، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجوب الجماعة المعادة. وقد عرفتم إيش المقصود بالمعادة. أنا أعرف أن لفظ يعيد هذا مشكل، لأننا نفهم يعيد اللي هي الإعادة المعروفة. نعم، يعيد يعني يصلي معهم يعني، وهي إعادة لغة، لأنه إذا صلى جماعة في حيه وجاء هنا فهو في الصورة أنه أعاد الإيش؟ أعاد الجماعة، لكن الفريضة هي الأولى والثانية هي النافلة، وبعضهم يقول الفريضة هي أحسنهما، إن كان صلى الفريضة وحده وجاء صلى مع الجماعة قالوا لا، الفريضة هي التي مع الجماعة والأولى نافلة، فبعضهم يقول هذا. قال: فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل. هذا هو السبب في الاختلاف. إذا جئت فصل مع الناس، ما عمومه؟ عمومه إذا جئت في أي إيش؟ في أي صلاة، فهذا عموم. فهم اختلفوا في تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل. وأما الشافعي فلم يخصص. قال: فمن حمله على عمومه وهو الشافعي أوجب عليه إعادة الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي، حمله على عمومه، وهذا هو الأصل أن العام يحمل على عمومه إلا إذا دل دليل على ليش؟ على التخصيص. والتخصيص قد يكون بدليل وقد يكون بالإيش؟ بالقياس، قد يكون بالقياس. قال: وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه. تقول: وقياس الشبه أضعف القياسات، بل منهم من يرده قياس الشبه. إيش هو قياس الشبه؟ تقول: القياس ينقسم إلى قياس علة وقياس شبه. أما قياس العلة فهو أن تستنبط علة الأصل ويرد الفرع إلى الأصل بعلة الأصل، أن تستنبط علة الأصل ويرد الفرع إلى الأصل بعلة الأصل، وهذا قياس متفق عليه. مثاله علة الخمر ليش؟ ما هي؟ الإسكار. طيب طلع لنا شراب وإحنا مختلفين فيه، فأول شيء ها؟ بنثبت إن علة الأصل هي الإسكار، وبعدين هل هذه العلة موجودة في هذا الفرع ولا لا؟ فإن وجدت قسنا الفرع على الإيش؟ على الأصل، هذا يسمى قياس علة، لأن العلة ثبتت في الفرع كما هي في الإيش؟ في الأصل. وأما قياس الشبه فهو أن يلحق فرع بأصل لشبهه به، لأنه يشبه، ما في علة هنا وإنما يشبه، لشبهه به من غير أن يعتقد أن الأوصاف المشتركة هي علة الحكم. مثال: من غير أن يعتقد أن الأوصاف المشتركة هي علة الحكم. مثاله: إلحاق العبد بالحر، إلحاق العبد بالحر في حكم من أحكام الحر لشبهه به في الجملة. واحد يقول لك العبد هذا إنسان والحر إيش؟ والحر إنسان، هل لعد لأنه إنسان نلحق به جميع الأحكام؟ لا، في الحر أحكام العبد تختلف عن أحكام إيش؟ عن أحكام الحر. فإذا هذا قياس شبه، هذا يشبه هذا. فإذا قياس الشبه أيها الإخوة هذا قياس ضعيف، منهم من رده. فالذين استثنوا المغرب استثنوه بقياس الشبه، وهو مالك رحمه الله قال: وذلك، كيف الاستثناء؟ يعني أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر. صحيح، صلاة المغرب هي وتر النهار، أنت بتصلي الصبح والظهر والعصر وبعدين بتوتر صلاة النهار بصلاة الإيش؟ بصلاة المغرب، فالمغرب هي وتر النهار، وبعدين بتصلي العشاء وتصلي قيام الليل وتوتر صلاة الليل. وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر. قال: فلو أعيدت، لو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر. كيف ذلك؟ هو ختم صلاة النهار إذا صلى الفريضة بثلاث ركعات، طيب إذا جاء وأعاد الجماعة فيكون ختم صلاة النهار بكم؟ بست ركعات، فإذا انتقلنا من الوتر إلى ليش؟ إلى الشفع. قال: لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها اللي هو ليش؟ الوتر، إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها. نعم. قال: وهذا القياس فيه ضعف، لماذا أيها الإخوة؟ قال لأن السلام قد فصل بين الأوتار. قال له صحيح هذا وتر وهذا وتر، لكن السلام فصل بين الإيش؟ الأوتار. فكأنه ختم صلاة النهار بإيش؟ ها؟ بإيش؟ بوترين، لأن السلام فصل بين الأوتار. تقول أيضا ولأن الأولى فرض والثانية نافلة. الأولى فرض، فإذا أول شيء أنه فصل بين الأوتار، الثاني أن الأولى فرض والثانية نافلة، الثالث أنه غير متعمد بل هو مأمور. الذي يعيد هذه الجماعة هل هو متعمد أنه هو يصلي مغربين أم أنه مأمور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مأمور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه ثلاثة أوجه ترد على هذا. قال ابن رشد والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. فكأنه يقول لك إن قياس الشبه لا يصلح أن يكون مخصصا للعموم. قال وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين. يعني تعليل الكوفيين أقوى، يقولوا إذا عاد المغرب هيكون أوتر إيش؟ مرتين. وقد جاء في الأثر لا وتران في ليلة. تقول هذا صحيح، صحيح الجامع 7567. من يجيب على هذا لا وتران في ليلة؟ نقول لا وتران في ليلة، في ليلة اللي هو الوتر المعهود الذي يكون بعد صلاة الإيش، وأما هذا وتر الإيش؟ وتر النهار. فالجواب على هذا نقول أن المغرب هي وتر النهار، والممنوع أن الإنسان يوتر في ليلة وترين بدون حاجة. وأما أبو حنيفة فإنه قال إن الصلاة الثانية تكون له نفلا، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر. صح، لأنه صلى العصر فريضة، فلو أعاد معهم يكون تنفل بعد ليش؟ بعد العصر، لأن الأولى عنده فرض والثانية هي النفل. فمن أجل هذا استثنى أبو حنيفة إيش؟ المغرب والعصر. قال وقد جاء النهي عن ذلك، فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر، والوتر لا يعاد. وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل. قال لو وافقهم الشافعي على أن الثانية نفل فإذا هذا يكون قياسا جيدا. قال وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك، يعني كما أنه نهي عن الصلاة بعد العصر فكذلك نهي عن الصلاة بعد ليش؟ بعد الصبح. فالمفروض الذي يستثني العصر يستثني الصبح. قال فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم. أيوة، لأن الوقت بعد صلاة الصبح وقت نهي، وأما بعد صلاة العصر فهناك اختلاف أنه ما لم تصفر ليش؟ ما لم تصفر الشمس كما تقدم ذكره. قال وهو قول الأوزاعي. فالمهم أن الذين استثنوا هذه الصلوات كما قال ابن رشد استثنوها إما بقياس وإما بدليل، والصواب في هذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن العلة كما ذكرها وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألست برجل مسلم؟ فالذي يأتي المسجد ويدخل ويقعد خلف الجماعة لا يصلي معهم هو في الصورة أنه مفارق لهم. وهذا المعنى لا فرق فيه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. قال وأما إذا صلى في جماعة، فإذا القسم الأول إن كان صلى منفردا، وأما هذا القسم إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ القول الأول، فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة. الثاني، وقال بعضهم بل يعيد، وممن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر والشافعي أيضا. والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلى صلاة في يوم مرتين، لا تصلى صلاة في يوم مرتين. طيب، أليس هذا أيضا يدخل على القسم الأول الذي صلى وحده ثم جاء فأدرك جماعة؟ إذا نحن عملنا بعموم هذا الحديث لا تصلى صلاة في يوم مرتين، أيضا يدخل القسم الأول. هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب المجلد الأول صفحة 92، وهو في صحيح الجامع في مواضع، وفي صحيح أبي داود برقم 592: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. ما هو الفهم المتبادر من هذا الحديث؟ ما هو الفهم المتبادر؟ أنك تصلي فريضتين، صلي الظهر وتقول والله أنا ما أدري، ربما هذه الصلاة أنا ما أحسن، خليني كمان أصلي مرة، هذه تجبر هذه. هذا هو الممنوع، لأنه يصبح في هذه الحالة صلى الظهر إيش؟ كم ركعة؟ 8 ركعات، وينفتح الباب للبدع. فهذا هو المراد بهذا الحديث: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. وأما الذي صلى ويأتي يجد جماعة، هو ما تعمد أن يصلي الصلاة مرة أخرى، بل الأولى فريضة والثانية نافلة، وهو مأمور بأن يدخل مع الجماعة، فدخوله مع الجماعة هو المقصود، ليست الصلاة المقصودة، وإنما دخوله مع الجماعة هو المقصود، حتى لا يظهر أنه شاذ عن الجماعة. قال: وروي عنه أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية. طبعا هذا تعميم يعني في غير موضعه. هو ماذا يقصد؟ يقصد الحديث المشهور، حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الترمذي، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وين الأمر بالإعادة مع الجماعة الثانية؟ وإنما هذا أمر بماذا؟ بأن في أحد المصلين الذين صلوا ها يصلي مع هذا المتأخر حتى تكون له جماعة. ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ما قال للمصلين الذين صلوا: قوموا فصلوا جماعة ثانية. طبعا هذا الحديث أيضا حديث صحيح، في صحيح الجامع 2652، وفي صحيح أبي داود 589. وطبعا غالب الذين يستدلون بالجماعة الثانية يستدلون بهذا الحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فنقول هذه الصورة التي أباحها وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن الجماعات الثانية من وجهين. الوجه الأول أن الجماعات الثانية كلهم مفترضون، إمامهم ومأمومهم، صحيح؟ كلهم مفترضون، الإمام بيصلي فريضة ومن خلفه يصلون إيش؟ فريضة. وأما الصورة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ فيها متصدق وفيها متصدق عليه. المتصدق هذا صلى الإيش؟ صلى الفريضة، وهو يتصدق عليه بأنه يصلي معه، فهو مفترض والذي يصلي معه متنفل، فإذا هذه تختلف عن هذه. الشيء الثاني أنه لو أبيحت الجماعات الثانية لكان ذلك مدعاة إلى تفرق الجماعة، إلى تفرق الجماعة، وكان كل إنسان بينه وبين الإمام مثلا شيء أن يتفق مع جماعة آخرين ويتأخرون ويصلون ويصلون الجماعات الثانية، وهذا نص عليه يعني تجد في كل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة من نص على هذا، كرهوا أن يجمع في مسجد واحد مرتين خوفا من افتراق الكلمة، خوفا من افتراق الكلمة. قال وأيضا فإن ظاهر حديث بشر وهو بشر المتقدم يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد سواء كان صلى منفردا أو صلى إيش جماعة، فإن قوته قوة العموم، والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه. هذا قاعدة، فإذا تحفظ هذه القواعد وأنت تدرس الفقه، إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه. وين العام؟ إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وما هو السبب الخاص؟ أنها نزلت في هذا الإيش؟ أن هذا الحديث قيل في هذا الرجل، قيل في هذا الرجل، فالعام إذا ورد على سبب خاص لا يقتصر به على سببه، سواء كان هذا الرجل صلى منفردا أو كان صلى في جماعة. الثالث وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة، فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في جماعة مع أنه صلى في إيش؟ صلى في جماعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال هي لك تطوع ولهم فريضة. اكتب هذه الرواية، رواية صحيحة صححها الشيخ الألباني وهي عند ابن حبان أو غيره، هي لك تطوع ولهم فريضة، فعلم أن الفريضة هي الأولى. قال فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، قالوا إن كان صلى جماعة وجاء إلى جماعة لا يصل، فرجحوا، ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها. صلاة المنفرد يعني إذا كان صلى وحده وجاء فوجد جماعة. قال وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين إنما ذلك ألا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين. بعينها يعني إيش؟ قال يعتقد في كل واحدة منهما أنها إيش؟ أنها إيش؟ فرض. قال بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها. سبحان الله، هذا أحسن تعليل، ولكنه مأمور بها. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الجماعة في هذه الحالة ما كنا فعلنا، ولا اقتصرنا على الصلاة الأولى لأن الصلوات خمس، ولكنه مأمور بها. تقول وهذا قول ابن عبد البر، هذا قول ابن عبد البر أن الأولى فريضة والثانية تطوع وهو مأمور بها، هذا قول ابن عبد البر. وقال قوم بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد، أعني أن لا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين. فقالوا هذا لا تصلى صلاة في يوم مرتين يعني المنفرد. فإذا هذا الحديث إما أن نقول إيش ها؟ لا تصلى صلاة في يوم مرتين على أنها فريضة، أو نقول إن هذا في حق ليش، في حق ليش المنفرد، المنفرد صلى الظهر في بيته وبعدين أراد أن يصلي الظهر مرة أخرى. وإنما هنا بالنسبة إذا جاء فوجد جماعة، فأدركنا أن السبب، أن السبب في الأمر بالصلاة مرة أخرى إنما هو لأجل إيش؟ إنما هو لأجل الجماعة. طيب، وأما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا الموضع، فسئل رحمه الله عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون، فهل له أن يصلي مع الجماعة؟ قال إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تلك الصلاة فليصليها معهم، سواء كان عليه فائت أو لم يكن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال لرجلين لم يصلي مع الناس. هذه قصة أخرى، القصة التي ذكرناه رجل وحده، أما هذان رجلان. قال ما لكما لم تصليا، ألستما مسلمين؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. واضح أن الثانية نافلة، فإنها لكم نافلة. وقولهما صلينا في رحالنا يدل على أنهما صليا إيش؟ ها؟ جماعة. نعم. يقول الشيخ وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة، وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح. لماذا قال على الصحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فإنها لكما نافلة. قال كما دل عليه هذا الحديث وغيره. قال وقيل الفرض أكملهما، فبعضهم قال الفرض أكملهما، وقيل ذلك إلى الله تعالى. المهم أنه يصلي ها، والله تبارك وتعالى يختار له واحدة فرض والأخرى إيش؟ والأخرى نافلة. لكن الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة. طبعا هذا حديث الرجلين هذا كان في مسجد الخيف، حديث يزيد بن الأسود قال شهدت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، صلاة الصبح. هذا فيه دليل على من استثنى ليش الصبح. فلما قضى الصلاة وانحرف فإذا هو برجلين في أخريات القوم لم يصليا، فقال علي بهما، فإذا بهما ترعد فرائصهما، والفرائص يعني يعني قطعتين من اللحم يعني يهتزان عند ليش عند الخوف. فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. طيب، سؤال، من يجيب على هذا الحديث؟ عن سلمان بن سالم قال رأيت عبد الله بن عمر جالسا على البلاط، والبلاط في الغالب أنه يكون خارج ليش؟ خارج المسجد. قال والناس يصلون، فقلت يا عبد الله ما لك لا تصلي؟ فقال إني قد صليت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد صلاة مرتين. يقول الشيخ فما الجمع بين هذا وهذا؟ كيف نجمع؟ يعني هو حديث لا تصلى صلاة في يوم مرتين هذا تقول فيه قصة، فيه قصة عبد الله بن عمر كما في الفتاوى 23 260 مجلد 23 صفحة 260 هذا فيه هذه القصة. فطبعا الجواب على هذا أيها الإخوة، الجواب الظاهر أن عبد الله بن عمر لم يدخل المسجد، فإذا صلى إنسان في مكان وجاء إلى مسجد جماعة وأراد ألا يصلي معهم فماذا يفعل؟ قلنا لا تدخل المسجد. أما إذا دخلت المسجد فيجب عليك أن تدخل مع الجماعة. فهذا الجواب الظاهر، ولكن شيخ الإسلام هنا أجاب جوابا آخر، قال أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقا من غير سبب. يقول هذا حديث ابن عمر أنه يعيد من غير سبب. نعم، فإذا إعادة الصلاة لابد أن تكون بإيش؟ لابد أن تكون بسبب. فلما كان عبد الله بن عمر خارج المسجد فلماذا يعيد؟ ما هو سبب الإعادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديثه في حديث الرجلين؟ ثم أتيتما مسجد جماعة. إيش معنى أتيتما؟ يعني دخلتما مسجد جماعة. وفي حديث الرجل الآخر قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه، حين دخل المسجد. نعم، قال ولا ريب أن هذا منهي عنه، وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة، إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك، ومثل ذلك لا ريب في كراهتهم. فإذا الممنوع ماذا أيها الإخوة؟ أن الإنسان يعيد الصلاة من غير إيش؟ من غير سبب. قال وأما حديث ابن الأسود اللي هو في مسجد الخيف فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم. قال فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة، حضور الجماعة الراتبة. طيب أنا أملي عليكم 6 مواضع يعني تعاد فيها الصلاة، تعاد فيها الجماعة. الموضع الأول حضور الجماعة الراتبة، الموضع الأول حضور الجماعة الراتبة داخل المسجد والناس يصلون. الموضع الثاني التصدق على من فاتته الجماعة، على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. الموضع الثاني الثالث الصلاة مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وانت هذه الصورة قيس عليها صور أخرى. الحديث معروف إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلى الله عليه وسلم فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة من أجل اجتماع الكلمة. يعني إذا جاء وقت الصلاة صل الصلاة في وقتها الفريضة، فإذا هم أقاموا الصلاة صل معهم لا تفارقهم. فإذا هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع في صلاة الخوف بالنسبة للإمام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى 4 ركعات بكل طائفة إيش؟ ركعتين. هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة؟ ها؟ أتم؟ ما أتم الصلاة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ركعتين صلاة الخوف هذا الفرض، وبعدين صلى ركعتين ها؟ نافلة. من أجل ماذا؟ من أجل الجماعة حتى يقتدي به بقية الجيش. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات بكل طائفة ركعتين، لكن الفريضة منهما هما أول ركعتين، والركعتان الأخريان نافلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي فريضة لبقية الجيش الطائفة الأخرى. طيب، الموضع الخامس ما في قصة معاذ. ما في قصة معاذ، أنت مثلا في الحضر بتصلي مثلا مع الشيخ الفلاني، تحضر عنده درس مثلا صليت معه، وبعدين ترجع إلى البادية، والبادية كلهم بدو ما يعرفون شيء من القرآن، وينتظرونك حتى ترجع وتصلي بهم. فإذا هذا الموضع الخامس. الموضع السادس، إذا حضر الجنازة، نعم، إعادة الصلاة على الجنازة. إعادة الصلاة على الجنازة، إذا فاتتك الصلاة على الجنازة فيمكن أن تصلي مع جماعتك. يعني مثلا أول جماعة صلوا على الجنازة وانتهوا، جئت أنت وبعض أصحابك متأخرين، تصلون على الجنازة. طبعا هذه جماعة معادة، هذه جماعة معادة بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للميت، بالنسبة للجنازة. وكذلك الصلاة على الإيش؟ الصلاة على القبر. فهذه المواضع التي تعاد فيها الجماعة، وما سوى ذلك فيمنع إعادة الجماعة أو إعادة الصلوات بلا إيش؟ بلا سبب يقتضي ذلك، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هل من سؤال؟ نعم نعم. المصليات لا طبعا، هو هذا ثم أتيتما مسجد جماعة، مش هذا نص الحديث؟ ثم أتيتما مسجد جماعة. أما إذا أنت مثلا صليت وبعدين مريت على مصلى تبغى تدخل شوية تريح من الحر ولا شيء، فأقعد، لأن هذا ليس مسجد جماعة. نعم هيون. نعم والله كأن في دليل، أنا ما أجزم الآن، لكن في صلاة المغرب وتر النهار. ها؟ لا في يعني أيوة، أنا كأنني كتبته في صفة في حقيقة الصلاة أو شيء. نجيب صلاة المغرب. نعم صلوا جماعة ثانية، أما تصلي معاهم هذا ليس الجماعة مشروعة. أيوة، خلي الحديث صحيح في صحيح الجامع، هذا في حقيقة الصلاة صفحة 98، مع أن أنا اللي كاتب يعني. فإذا غربت الشمس أذن لصلاة المغرب، تلك الصلاة التي هي وتر النهار، خطابة بعد. كما قال صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار فأوطروا صلاة الليل. المغرب وتر النهار، هذا صحيح الجامع، المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. صحيح الجامع 6720، فأوتروا صلاة الليل. نعم 6720. نعم أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد. منفرد إيش الفعل منها؟ انفرد، وهذا يدل على التعمد، صح؟ انفرد فلان يعني هو تعمد الانفراد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمفرد، هذا منفرد ولا أفرد؟ أفرد، أفرد رغم عنه لأن الصف ممتلئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا صلاة لمفرد خلف الصف، وإنما قال لا صلاة لمنفرد يعني المتعمد الانفراد عن الجماعة. نعم نعم نعم نعم حتى لو رفعوها هي موجودة حكما بالنسبة لهم، يقف ويكمل التكبيرات الأربع. على من سمع النداء الجماعة، وأما الجمعة على من سمع ومن لم يسمع طالما أنه في حدود البلد. لا سمع النداء يعني النداء اللي هو بدون المكبرات، النداء المعتاد. نعم هاي لا جمعة على مسافر. شخص صلى في سفر ثم حضر منتصفه وأذن على الوقت المكان وهو مصلي، نعم استحسن أن يشير والله هو شأنه، إن كان متعب نقول له رايح أحسن، إن كان فيه قوة ويريد أن يستزيد من الخير يذهب ويصلي، صلي معهم نافلة. أي طبعا إذا وسيع به الظن يذهب. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.